تصلي على من مات منهم ويدفن في مقابر هذا راجع إلى الاختلاف بين العلماء في حكم الخوارج. الجمهور على أنهم مسلمون، أنهم لم يخرجوا من الإسلام، لكنهم يعتبرون من أصحاب الكبائر فيصلى عليهم ويدعى لهم. والقول الثاني وعليه جماعة من المحدثين كالإمام البخاري وغيره أنهم كفار، أنهم خارجون من الإسلام، على هذا لا يصلى عليهم ولا يستغفر لهم. فالمسألة ترجع إلى الاختلاف في حكمهم عند العلماء. فمن لا يرى كفرهم يصلي عليهم ويدعو لهم، ومن يرى كفرهم فإنه يبتعد عنهم.